متفشي هذه في سوريا، طريق النقش بندية متفشي هذه في سوريا، ونسأل الله العافية منها. كل ويدعون في المنازل للنساء وللرجال والأطفال. كل طرق كلها ضلال إلا طريقة واحدة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعرف السنة واتبعها ولا تبالي بأي طريق آخر، لا نقش مندية ولا خلوتية ولا بدوية ولا أي شيء آخر. هل يؤخذ من الشيخ محمد متولي الشعراوي كونه من الأشاعرة؟ يؤخذ منه في العقيدة اسمع، يؤخذ منه موعظة، أما العقيدة والفقه فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.